بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله وهو يحكي عن كتاب أصول السنة لابن زمانين، قال ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا في ذلك حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضال بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. مع يوسف؟ طب كمل. كانوا يقولون النزول حق. النزول حق. طب احنا بينا المرة اللي فاتت معنا وحده فيه حد، فاكر عبد الرحمن؟ لا لا لا، احنا ذكرنا نعم اللي هو اللي هو ايه اللي هو الكيف التشبيه يعني، نعم اللي هو القدر لا احد فيه حدا، يبقى يجي بزينا على طول القدر الايه المميز والقدر المشترك، القدر المميز والقدر المشترك كلنا فاهمين، القدر المشترك اللي هو الايه اللي في الاذهان، القدر زي علم عبد الرحمن وعلم يوسف جنس علمكم واحد بالقياس، مش بالقياس علمكم واحد، والمعنى اللي موجود في الذهن واحد، لكن في الخارج علم غير علم، فحولة الرجل الفلاني وفحولة الرجل العلاني، الجنس الفحولة واحد، الجنس واحد، إن ده إنسان وهذا إنسان، لكن القدر المميز في الخارج كل إنسان غير الآخر وهكذا. نعم. ومحمد ابن زمانين رحمه الله ها. طبعا الأدلة على العلو وقت من ألف دليل كما قال الذهبي وقال نحو ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم. وإحنا ذكرنا سابقا أن علو ربنا سبحانه وتعالى فوق عبادي هذا ثابت بالإيه؟ بالعقل ولا بالنقل؟ بالعقل أم بالنقل؟ معظم صفات ربنا وكل صفات ربنا ثابتة بالعقل وبالنقل، لكن استواء على العرش احنا ما كنا لنعلم ان الله استوى على العرش الا بالسمع، فالاستواء هو اللي ثبت بالسمع، لكن علو ربنا سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقات ثبت بالعقل قبل النقل. طبعا أثبت الله وأثبت النبي لها الإيمان بإثبات الايه الفوقية. طبعا بعض الناس ممكن يتكلم بكلمات لو اعتقد هذا يعني يكون في خطر من نفسه، يعني يظن ان دي كانت جارية غير فاهمة او غير واعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده، يعني ده كلام بعض الأشاعرة مع الأسف، كان يقول لها كده مجاراة يعني لطفولتها. فإن كان هذا يناسب الجارية وهذا الحديث سيصبح عايزنا حديثا نتعبد بما فيه إلى أن يسأل الله رضا من عليه، كلام باطل، كلام باطل. ومن ظن بنبيه كده يبقى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة والعياذ بالله. نعم. طبعا دي مسألة مهمة، لأن الله لم يخبر عن نفسه بكل ما قالته الجهمية، ولم يخبر عن نفسه بكل ما قاله الأشاعرة، ولم يخبر عن نفسه بكل ما قاله الفلاسفة. كل فرق الضلال تألوا على الله أشياء لم يخبرها الله عن نفسه، ونفوا كلهم ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم، لذلك عبارته جيدة جدا. اقرأ ثاني كده. عظيم جدا. إذن القواعد الألوية دي عكس القواعد زي ما ذكرنا أهل الضلال، لكن الجهل بما لم يخبر الله عنه ده علم، اللي هو الوقوف، يعني الوقوف عند إيه عليك بكتاب السنة ولا إيه ولا تتعاهما. نعم. نعم. يبقى إذن الآية أثبتت إيه؟ ما إحنا هذا القدر هو المصنف رحمه الله ابن زمانين ذكر قال قوله في الأسماء والصفات، هيبدأ يذكر بعض الأدلة، سيذكر بعض الأدلة اللي فيها بعض الإيه الصفات. كل شيء هالك إلا وجهه. بدأ إثبات للإيه للوجه. نعم. دي بالآية دي سبق أثبتت إيه؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أو أثبتت إيه لله تبارك وتعالى أن الله شيء. قل أي شيء، أما بالإخبار مش كده. نعم. وصفة الشهادة الله شهيد بيني وبينكم، فأخبر عن الله تبارك وتعالى. طبعا باب الأخبار كما ذكرنا سابقا أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بالكلمات الحسنة وإن لم ترد. نعم. ويحذركم الله نفسه، أثبت نفس الله تبارك وتعالى أنه له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى عز وجل، فإذا سويته يبقى روح الله. نعم. لكن الله تعالى له روح والإنسان له روح، هل روح الله تبارك وتعالى كروح غيره؟ طبعا هذا الكلام مع من؟ مع الأشاعرة، اللي هو الكتاب مصنف بالرد عليهم بالأصالة، لأنهم يثبتون بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى، سبع صفات المعروف. فقولهم في إثبات الصفات اللي أثبتوها هو نفس قولنا في الصفات اللي هم نفوها. هم في العلم بيقولون أن ربنا له علم ولكن ليس كبقية البشر، وله حياة والإنسان له حياة، فيقول ولكن حياة ربنا سبحانه وتعالى حياة كاملة مش كده، وحياة مش مسبوقة بالعدم بخلاف حياة المخلوق، وحياة واجبة بالذات، لكن احنا واجب بالغير، حياتنا الإنسان لما اتخلق يعني واجب بالغير. فإذا هنقول كذلك برضو الله تعالى له روح ليس كجميع الأرواح. نعم. نعم. طبعا فإياك بأعيننا وتصدع العين ابن زمانين علم كبير. بعض الناس قد يقع في قلبه إن هذه الآية ليست من آية الأسماء والصفات، لأن المقصود من تصنع على عين يعني بإحاطته وكلاءته. دي المعية، المعية العامة ولا المعية الخاصة؟ المعية الخاصة، لأن ربنا سبحانه وتعالى مين يصنع على عين ربنا سبحانه وتعالى؟ موسى عليه السلام، يبقى دي معية خاصة. فالمقصود هنا الرعاية والكلاءة والحفظ، طبعا ومعها الإحاطة ومعها غيرها من أسماء ربنا سبحانه وتعالى اللي داخلة المعية الخاصة، تشمل المعية العامة وزيادة. لكن ابن زمين يقصد ايه بالآية؟ لان بعض الأشاعرة ظنوا ان الآيات اللي بنفس هذا المعنى أولت، فكأنهم ألزموا أهل السنة ان انتوا لما أولتوا هذه الآيات ولتصنع على عيني تجري بعيوننا يبقى لا تعيبوا علينا تأويلنا لبقية الآيات. هذا كلام باطل، لأن أصل اللغة أي عرب يفهم العربية لا يعرف أو لا يفهم من قوله تعالى تجري بأعيننا، يعني أن السفينة جوه عين ربنا، اللي يفهم كان مجنون. لكن الآيات الأخرى اللي جت في الأسماء والصفات، هل لما الله تعالى يقول يد الله فوق أيدينا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل العرب يفهم من يد الله فوق أيديهم إن قدرة الله فوق قدرتهم أو قدرة فوق أيديهم أو أن الله محيط بهم؟ لا أبدا. فإذا لكن انتبهوا بس للمعنى اللي أنا عايز أقول أريد أن أقول إن ظاهر اللفظ هناك يد الله فوق أيديهم أفادت الإيه؟ اليد الحقيقية. يعني يد الحقيقية يعني يقبض بها ويبسط ويعطي ويمنع ويكتب واستقرار ويعطي ويكتب كتب بها ويخلق سبحانه وتعالى، ده معنى هذا الحق. يبقى إذن ده المعنى الظاهر. كذلك العرب أيضا يفهم من قوله تعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، يفهم منها المعية الخاصة. لكن انتبهوا، طب ابن زمانين لماذا الإمام الكبير ابن زمانين وكذلك كل الأئمة قبل منه وبعد منه هذه الآيات العظيمة يجيبوها في باب الأسماء والصفات؟ كما قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، لأن هذه الآية العظيمة تفيد بدلالة المطابقة أن الله له عين. يعني هذا التعبير العرب لا تعبر به إلا لمن له عين، فتجري بأعيننا يعني خلقاتنا وحفظنا ورعايتنا وكل شيء وعلمنا وإحاطتنا وقهرنا، لكن لابد لازم منها أن يكون الله له إيه؟ له عين. حتى المعنى الكنائي، لو قلنا المقصود باليد المعنى الكنائي لا يكن عن اليد بالنعم أو بالعطاء إلا لمن له يد. عروة بن مسعود لما قال لأبي بكر لولا يد لك علي، مش معنى ذكر اليد، لأن اليد هي اللي بقى العطاء، لأنه بكر أعطانه. فالعرب تكن عن النعمة وعن الجميل وعن الفضل وعن غيره بالإيه؟ باليد. لكن هل الكناية هذه تصلح لمن ليس له يد؟ أبدا. وهذا من المعاني من العجمة عند المتكلمين، هذه من العجمة اللغوية عندهم، ما فهموش إن المعنى الكنائي بيكون المعنى الحقيقي لللفظة هو العلة فيها. يعني يكون اليد الحقيقية اللي هي مصدر الإعطاء ومصدر النعمة هي العلة في التعبير عن اليد بالإيه؟ بالنعمة. لولا يد عليك يعني لولا نعمة لك علي. فوجود اليد بمعنى حقيقي هي العلة فين؟ في المعنى الكنائي، لكن لم ينتبه له. فالشاهد أن الله تعالى لما قال تجري بعيون، المعنى هنا معنى كنائي ولا معنى حقيقي؟ معنى كنائي عند الجميع، لكن هذه التركيبة لا تكون إلا لمن له إيه؟ عين. فلذلك كل الأئمة ابن زمانين وغير ابن زمانين استدلوا بهذه الآيات الكريمات الشريفات على إثبات صفة العين لا تبارك وتعالى. لعل يكون واضح كده. فاذا ده مش معنى ان ده مش تاويل، لكن هو ده ايه، هذا هو معنى اللفظ زي التردد. وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن. كثير من الـ من الـ حتى من مشايخ اهل السنه وقفوا عند لفظ التردد، ومع الاسف ايضا من الجهل لو قرأوا كلام الائمه الكبار كشيخ الاسلام وغيره في معنى صفه التردد، ما فيهم معناه. فمعنى التردد ورد في نفس حديث الولاية. الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد أزنته في الحرب، ثم ذكر في نفس الحديث كيف تنال ولاية الله تبارك وتعالى، قال وما تخرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته علي. فده بقى والي كده الواجبات وانتهى عن المحرمات. ولا يزال عبدي يتخرب إلي النفل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال سبحانه وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله إلا ترددي في قبض، انتبهوا بقى الحديث عشان ده معنى التردد في الحتة دي، إلا كترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هو ده معنى التردد، أن الله تعالى أخبر أن عبد المؤمن هو الولي، الولي أولياء الله الصالحين أصلا نجعلنا منه، إن هذا الولي يكره الموت والله تعالى يحبه لوليه يكره مساءته، حيث أن الولي بيكره الموت فالله تعالى يكره الموت لهذا، مش جنس الموت، يكره موت فلان، يكره موت أبي بكر الصديق لأنه بكر الصديق يكره الموت، لأن عائشة رضي الله عنها كده قالت يا رسول الله أكراهيات الموت فكلنا يكره الموت، لما قال من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله، ففهمت المعنى خطأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظنت إن المقصود المعنى الظاهر إن كلنا نكره الموت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن ده مش المعنى، لكن المعنى حينما يبشر بالنعيم ملائكة الرحمة تبشر بالنعيم أو ملائكة العذاب والعزو بالله والعزو بالله تبشر بالجحيم، فهذا هيكره لقاء الله وهذا يحب لقاء الله. الشاهد أن الموت جميع البشر فطرنا على كده، فطرنا أن نحب العاجلة ونكره نكره الموت، فطرنا على هذا. فالله تعالى فالولي يكره الموت والله تعالى يكره ما يكرهه ولي ولا بد له منه، فنفس الحديث يكره الموت ولا بد له منه ونكره مساءته. فدي سورة كده سورة تردد، يبقى إذن معنى تردد الله في قبض عبد نفس عبده المؤمن دي صفة فعلية لله تبارك وتعالى. ومعناه إيه؟ معناه أن ولي الله يحب الحياة ولابد له ويكره الموت ولابد له من الموت، والله يكره مساءته وسيقتله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني ليس من الوالي بيكره الموت أن ربنا سيتركه أبدا، لذلك الله تعالى لم يقبض خلص أوليائهم الأنبياء حتى خيروا فبقدر ربنا الكوني كلهم اختاروا الايه، كلهم اختاروا الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرافق الاعلى، والله تعالى الله فالله يكره مسات، لكن قدر الله ان خلص اولياءه يحبون لقاء الله. وموسى عليه السلام لما دخل عليه ملك الموت في سورة رجل حديث البخاري فلطمه ففقع عينيه فاصلح الله له عينه، افقع عينه أصلح الله له عينه، ثم قال اذهب إلى موسى وخيره، ولو كان موسى لم يخير كما بين حافظ ابن حجر شرح الحديث في الفاتح. فلما خير موسى عليه السلام اختار الموت ولا الحياة؟ اختار الموت، اختار الموت. إذن الفهم فهم الصفة أو فهم الاسم يكون من إيه؟ يكون من سياق الحديث نفسه. لذلك أنا لما سمعت بعض مع الأسف بعض المشايخ في أنصار السنة ينكر صفة التردد، قلت له هو تأمل الحديث ما قال ما قال، لو تأمل الحديث ما قال ما قال. نعم، يبقى إذن هذا الإثبات لما نقول إن المعنى كده معنى التردد كده هذا ليس تأويل، لكن هذا هو الإيه؟ نفس المعنى اللي ورد في النص. لما نقول إن تجري بعيون المعنى منها المعية الخاصة والمعنى منها الكلاء والحفظ، ده ليس تأويلا، لكن أصل اللفظة العرب لا تفهم إلا هذا، لكن يلزم منها ايه؟ يلزم منها ان الله سبحانه وتعالى له عين سبحانه وتعالى عز وجل. نعم. نعم. يبقى الله تعالى له يدان واليدان مبسوطتان وتلك يديه يمين. تكلمنا عنها في منذ قبل وقلنا ليس المقصود تلك يديه يمين ان الاثنين يمين، لان في بعض الاحاديث شمال الله وحديث كثيرة يعني في الباب وذكرناه عشان ما نعدش، لكن المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين ان يد الله اليمنى والشمال اليسرى الاثنين بمعنى القوة اللي في الذهن، ان احنا في دماغ في ذهننا ان اليد اليمنى دائما هي اليد القوية اليد المباركة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلتا يدي اليمين يعني في ايه؟ يعني في البركة وفي القوة وفي العطاء الى اخره. نعم. يبقى قبض. نعم. يبقى ده السمع والايه والرؤية والكلام. نعم. طبعا النور اسم ربنا سبحانه وتعالى وصفة فعلية، وطبعا الأشاعرة لما جم حرفوا هذه الصفة وحرفوا اسم النور لأنهم ظنوا تظن عجيب جدا، لكن هم على كل حال هذا الظن الخاطئ هو اللي جعلهم رد كل أسماء الصفات إلا اللي أثبتوه، سواء اللي أثبت السبعة أو اللي أثبت الثمانية أو اللي أثبت الخمستاشر، ان هم ظنوا ان المقصود بالنور الله نور يعني النور الموجود على الحيطان وعلى الجدران ونور الشمس، وده هذا الظن الخاطئ اللي جعلهم قالوا ايه نافوا صفة النور. فرد عليه مشايخ الاسلام في بحث ماتع في مجلد كامل في كتاب بيان تلبيس الجهمية. فضل. الحي القيوم صفة الحياة وصفة القيومية. نعم. الأول أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر أنت الآخر فليس بعدك شيء، أول شيء وآخر شيء سبحانه وتعالى، والظاهر هو أعلى شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. طبعا لكن في فرق بين الظاهر والعلو، يعني في فروق بسيطة بين أسماء الصفات دي، والباطن فليس دونك شيء يعني ليس تحتك شيء سبحانه وتعالى عز وجل. وطبعا من ضمن معنى البطون، طبعا أئمة كثيرين توقفوا في معنى البطون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الباطن فليس دونك شيء، وابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام بيّن معنى البطون في رسالته العرشية. البطون هو معنى الإحاطة، معنى الإحاطة أن الله تعالى أن الكون كله العالم كله في يد الله تبارك وتعالى كالحمصة في يد الطفل هكذا، فالحمصة أو الكرة صغيرة في يدي وأنا قابض عليها كذا، يبقى إذن ده إيه كقبض السوار بالمعصم، فده معنى البطون، معنى بطون الله تعالى أعلم. نعم. ومنه حديث الإدلاء بقى وغيره عند التلميذ. نعم. يبقى إذن هنا فسر البطون، فسر البطون بالايه ببطون العلم مش البطون الحقيقي. نعم. نعم. يعني كأنه فسر الباطن بالمعية العامة، المعية العامة. نعم. اللي هو القدر يا اخواننا الايه المميز، انتوا احفظوا هذه، احنا اللي يفهم هذه القاعده كما ذكرت اكثر من مره يفهم باب الاسماء والصفات كلها، وكذلك يفهم مسائل البعث والنشور كلها، لان هذا الكلام موجود في البعث والنشور. الله تعالى اخبرنا عن الجنه وعن نعيم الجنه، اخبرنا عن النار وعن عذاب النار بمعاني نفهمها في ذهننا، معاني ايه مشترك اللي هو المشكك او المتواطئ الفضل نفهمها، معاني في الأذهان أو نكتبها بالبنان أو نتكلم عنها باللسان نعبر عنها، نعبر إما بالبنان أو إما باللسان، لكن حقيقة أمرها هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فكين معنى التأويل كلمنا عنه سابقا، وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو حقيقة الأشياء على ما هي عليه الأشياء اللي هي من الغيبيات ومن النار، اللي هو الكيف، كيفية أسماء ربنا سبحانه وتعالى، كيفية نعيم الجنة، كيفية قيام الساعة، كيفية رؤية الله تبارك وتعالى، أو باب الكيف كله. نعم. طبعا كل يرى الله بقلبي على حسب اعتقادي، وهذا هو المثل الأعلى، المثل الأعلى في قلب المؤمن كذلك يرى، فالمؤمن يرى الله بقلبي على قدر اعتقاده، كذلك يراه لا يراه بقلبه بالقدر المميز كيف الحقيقي. من اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حقيقي بقلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة حديث النزول، شرح حديث النزول. عائشة رضي الله تعالى عنها نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي بعينيه، وده إجماع من السلف. ابن عباس أثبت الرؤية القلبية، فلو كانت رؤية النبي القلبية لنا لله تبارك وتعالى كرؤيتنا لله تبارك وتعالى، ما كانش ابن عباس رضي الله عنه بينها بهذه الطريقة، فدي خاصية للنبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني رأى كيف ربه بإين، بس بقلبه، بقلبه وليس بعينيه. فضل تسعة. نعم. يبقى إذن قول الخطاب رحمه الله، فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. قول الخطاب إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، يقصد بالتفويض لو أهل التجهيل فكنا أهل التجهيل؟ لا، ما يقصدش كده. ليه؟ قال ونفي الكيفية والتشبيه، فنفى القدر المميز هو الكيف الخارجي، الكيف الخارجي لا ينفى إلا بعد ما بعد إثبات الإيه، بعد إثبات القدر المشترك اللي هو المعاني. نعم. وقد نفى قوم، الاثنين مضلين، هؤلاء ناس غالوا في الإثبات حتى شبهوا، وناس غالوا في النفي حتى أولوا أو فوضوا أو... نعم. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، صح؟ فكما أن الله تعالى لا تشبه ذاته ذاتا، كذلك لا تشبه صفاته صفة، دي قواعد عقلية قبل ما تبقى قواعد شرعية. فده معنى قولهم الكلام في الصفات كالكلام في الذات، عشان كده كان الشيخ الإسلام قال في أول الفتوى، قال فإذا قال لك المفوض كيف استوى، فقل له كيف الله، أو كيف يد الله، قل له كيف الله، أو يقول مثلا اليد جارحة، حاشا لله، جارحة بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة لله يد حقيقية. واضح؟ فضل. يحتزى في ذلك حزوة وأمثالي الكلام في هو بيقول إيه؟ والأصل، أنا ما انتبهتش إنك سألتني فيه، قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع علي يعني مؤسس عليه، مؤسس عليه، علم الله غير علم المخلوقين، نزول الله غير نزول المخلوقين. ليه؟ لأن ذات الله غير ذات المخلوقين. لما يجي يقول إن الله ينزل فيقيس النزول، يقول لك طب ينتقل ويتحرك، لأنه قاس نزول على قياس مين؟ على نزول مين؟ نزول الأجساد، على نزول الأجساد، وهذا غير ذات، هذا اتفضل، وهذا غير ذات. قال والأصل في هذا الكلام، والأصل في هذا أن الكلام على الصفات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، يعني كما تقول في الذات تقول فين؟ في الصفة. نعم. نعم. إثبات وجود يعني أن الله موجود سبحانه وتعالى، وأن الله شيء سبحانه وتعالى، وأن له ذات سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك الصفات، الله كريم، طب الكرم معروف معناه مش معروف؟ معروف. الله جبار سبحانه وتعالى، يمكر بالكافرين معروف معنى المكر، لكن كيفية مكر الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا هو. ده بقى هو ما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية مكر الله إلا الله، لا يعلم كيفية نزول الله القدر المميز اللي هو الكيف، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. وليس معنى أن اليد يكنى بها عن النعمة أن كل ما تذكر يد يبقى مقصود بها إيه؟ نعمة. التركيبات اللي قالوها دي تأبى اللغة تأباها. واضح يا إخواننا؟ صحيح. لأن يا جوارح بالنسبة لمن؟ للمخلوق. يعني ما نقولش مثلا إيه؟ قد سمع الله قول التي جدرك في زوجها فنقول الله لله أذن. حاشا لله. ليه؟ لماذا حاشا؟ لأن الله لم يخبرنا عن الأذن، عن صفة الأذن، صح؟ أخبرنا عن اليد، أخبرنا عن السمع. فأنت تقول خلاص حيث أن الإنسان يسمع بأذن يبقى الله له أذن. لا، ده قياس، قياس تماثل وقياس شمول، والله تعالى يضرب له قياس الأولى وليس قياس التماثل وقياس الشمول اللي للمخلوقين. واضح؟ قياس الأولى اللي هي صفة الكمال، ان كل صفة كمال موجودة في المخلوق فهي في الله تبارك وتعالى اولى واحرى. نعم. نعم. انما وجب اثبات الصفات التوقيف. ليه واجب إثبات الصفات التوقيف؟ يعني منين؟ من الكتاب والسنة، صح كده؟ فالله تعالى أخبرنا. لماذا أخبرنا الله تعالى بأسماء وصفاته؟ لنتأله الله بها. لما تعلم أن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، وهو هو القريب سبحانه وتعالى. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنما تدعونه ليس فإنكم لا تدعون غائبا فإنكم لا تدعون غائبا لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا هو أقرب لأحدكم من عنق دبتي. القرب لا يكون إلا خاصا، ونتكلم على بالتفصيل. القرب يكون للمؤمنين المحسنين، للتائبين، للمستغفرين، للذاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى للدعاء. الإنسان لما يعلم أن الله قريب منه يبقى استطاع أن يتأله الله تبارك وتعالى في دعائه له، صح كده؟ ويستحي من الله تبارك وتعالى وما شابه. يبقى إذن الله تعالى أخبرنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنتأله بها سبحانه وتعالى وجوبا. هذا وجوب يجب. لذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وده من التوسل المشروع. تقول اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخر عز. في هذا المعنى كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح يا إخواننا؟ لذلك دي معنى العبارة التي ذكرها المصنف. اقرأها تاني كده. الكتاب والسنة ورد به فيجب أن أنت تثبته. نعم. لماذا وجب أن تشبيه؟ نفي التشبيه لأن الله نفسه هو الأمر سبحانه وتعالى عز وجل. كمل. نعم. هو السميع البصير. نعم. نعم. البغدادي القديم البغدادي رحمه الله. نعم. اللي هو الهروي رحمه الله. نعم. مسلم أبي بكر إسماعيلي. قال إسماعيلي نعم نعم أنا وهمت. نعم نعم. نعم لا تكفي السلف. لذلك أنا كنت نبهت في أول أوائل دروسنا على أن مصادر شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه هي جميع كتب العقيدة المسندة، فهو يعني يفيدك أنه بينقل كتب العقيدة المسندة في كتبه وهي مصادره في التصنيف، ويزيد على هذا الدراية بقى دراية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وتوجيه الكلام وفهم الكلام. أو المجيء معروف، لكن كيفية المجيء لا يعلمه إلا الله. تذكروا آية آل عمران دائما لتعلم أن المقصود من آية آل عمران ليس كما ظن أهل التجهيل المفوضة، أن لا يعلم أي معنى خالص، لا معنى مشترك ولا معنى مميز إلا الله. لا، لا يعلم المعنى المميز اللي هو الكيف إلا الله تبارك وتعالى. أما المعنى المشترك فيعلمه العلماء وتعلمه العرب من لغتهم. واللي يتأمل أمثلة الأحاطة اللي ذكرتها يعلم أن الاختلاط أو حلول ربنا سبحانه وتعالى أو المعايير الذاتية ده غير معقول أصلا، غير معقول، لأن العالم كله بالنسبة لله تبارك وتعالى كالحمصة في يد الطفل، فكيف يمتزج سبحانه وتعالى؟ لذلك ما قدر الله حق قدر سبحانه. وَأَنْتُمْ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى زَمَنِ الدُّنْيَا كَيْفَ يَشَاءُ أَنْتُمْ دَاعِي لذلك التفريعات اللي فرعوها على حديث النزول، هل يخلو منه العرش ولا يخلو منه العرش، كل هذا سببه ايه؟ التشبيه، ان هم شبهوا نزول ربنا سبحانه وتعالى بنزول الاجساد، من نزول الاجساد ونزول البشر، ففرعوا على هذه التفريعات الباطله. المباهات، لأن الله تعالى يباهي بملائكته عباده المؤمنين إلى آخره. وهو قال يزول عن مكانه، ليه قال كده؟ لأنه شبه، لأنه لما شبه الإنسان عشان ينزل من مكان لمكان لازم يزول عنه، فهذا تشبيه. طبعا هم ذكروا المعاني هذه بالذات أئمة الصوفية اللي كانوا على الجدة، لأن انتشر عند الصوفية، بيّن هذا شيخ حسام في حديث النزول، توهموا أشياء، فمن كتر ما توهموها في العقل غلب عندهم الكليات العقلية حتى ظنوا أنها في الخارج، فأصبح يقول أنا شفت ربنا اللي جاي يقول صفات معينة. لذلك كان الجنادي يقول التوحيد أن تفصل الخالق عن المخلوق، لأن مشكلة هؤلاء اللي عندهم الشطح، هؤلاء وشطحات هذه لما قالوا بالحلول وغيرهم كمن قال به، أو أنه هو غلب في الإثبات كصاحب قوت القلوب ما اسمه أبو طالب المكي، غلف الإثبات جدا وقال أن ربنا سبحانه موجود على العرش بذاته وفي كل مكان بذاته، فهذه المغالات. وكانوا بعضهم رد على الجنيد، لما الجنيد هو كان خبيرا بالصوفية وخبير بقى للطريق عنده، فلذلك قال التوحيد أن تفصل بين الخالق والمخلوق. فالمعاني الكليات الذهنية اللي عندهم بدأت تزيد عندهم، بدأوا يظنوها في الخارج، دي مسألة يعني إيه موجودة، ليس موجودة في الإلهيات بس، لكن موجودة كذلك في بعض الأمور المحرمة، كالذي والعياذ بالله يصر على الكبائر أو يصر على المخدرات أو مشابه، فيبدأ الشيطان يصور له أن المخدرات دي بترقق القلب، تقربه إلى الله، مش عارف تعمل له بعض الصفاء وبعض كده، فدي كلية في الذهن، الكلية اللي في إنتاج الأشياء دي، لأن دي سبب خلط كثير جدا من، والإنسان لو انتبه للنقطة دي هيبدأ يصدق بأشياء في الشرع كانت عنده بعض الوساوس فيها. المسائل كلها عبارة عن بعض التهيئ أو بعض التخيل، فيبدأ الشيطان يصور له ويهيئ له إن المخدرات اللي بيتعاطاها أو المسكرات أو البرشام أو كذا كان ناكت وكده، شاف العقل فينفعل معاها جدا فيراها في الخارج. زي اللي بيبدأ زي المسائل اللي هو ضربه عن الصوفية أو لا ضربته عن الصوفية، إن هو يبدأ ينفعل وعن الله تبارك وتعالى ويتصوره بذهنه جدا، فتبدأ الكلية اللي في الذهن دي، طبعا الكليات في الأذهان مش في الخارج، لأن الذهن ممكن يتصور أي حاجة، الذهن ممكن يتصور ربنا سبحانه وتعالى بأي صورة، لكن في الخارج ما فيش الكلام ده، مش أي شيء. كذلك الذهن ممكن يتخيل مثلا حصان من ذهب، لكن في الخارج ما فيش الله حصان من شحم ولحم ودم. فأقصى حصان من ذهب يتحرك وبيروح أو يتصور حصان بيطير. فالكليات هذه في الأذهان، بعض الناس لما يبدأ يتماهى معها كتير تبدأ يشوفها فين؟ في الخارج. موجودة كثيرة جدا عند أهل الكبائر، عند أهل الكبائر عشان يثبته الشيطان على الكبيرة اللي بيعتليها، لأن عنده تأنيب الضمير، اللي الضمير ده تسمية الفلاسفة، لكن عند المتشرعة الشرع عنده نفس اللوامة تؤنبه على هذا، وعايز يسكت الضمير ويسكت النفس اللوامة. فتسكت ازاي؟ تسكت بقى ايه؟ فمنزلنا والعزم ده من اشد مكر الله بالعبد. يبدأ الزنا ده يبقى بالنسبة له كأنه يعني ايه، كأنه ده دي كلها في الزين، انه رجل يحتاج الى النساء وكذا وكذا، فيبدأ يستحل في الخارج. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. ودي زي ذكرت ان هذه المسألة زي ما هي موجودة في الالهيات عند الصوفية، كذلك موجودة عند اصحاب المعاصي. نعم. نعم صحيح. لا سيما إن لم يفرق بين الكليات التي تبقى في الأذهان والمعاني وبين الخارج، وده أمر مشاهد وظن. أنا بفترض أشياء في ناس بيبعثونا في الفتاوى في الشرط أشياء كهذه، يعني يتصور أشياء وبعدين يبدأ يظن بأن دي بقى من المشاهدات اللي كانت بتحصل للأولياء، ويشوف كذا ويشوف كذا، وما هي إلا كليات في الذهن بدأت إيه تطفح على عليكم السلام، تدا تصحى على خارج. نعم تفضل. يعني يكذب الكتاب ويكذب، ودي من الوساوس اللي ينبغي ان هي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الوساوس، طبعا الوساوس الدور المنطقي الدور الصبر، دور الصبر لا محال عقلا، بيقف امتى؟ لما الانسان ما يتمداش مع ذلك. العلاج اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الوساوس او الخطرات هو اعظم علاج الى يوم الناس هذا، مش علاج زي ان الانسان ايه ما يسترسلش مع يقطعه. نعم تفضل. نعم، أي يقول لك هذا ثم يجعله يجحد أسماء الله وصفاته. لأن الله تعالى لما كان عاليا فوق العالم أعلى كل شيء فهو في الحقيقة مستوى العالم كله، هو مستوى على العالم كله سبحانه وتعالى. فلما استوى على العرش بعدما خلقه هذه كانت صفة خلقه سبحانه وتعالى، مش صفة استوى على العرش، لا هو مستوى فوق عالي فوق العالم جميع العالم. نعم. ودي من أشد الصفات اللي أنكرها الأشاعرة، أنكروا الصفات الفعلية. ليه يا أخوانا؟ لأن الصفات الفعلية قديمة الجنس حادثة الأحياد. هم طبعا حادثة الأحياد هيقولوا أن الله تعالى تحل الحوادث، فعشان هذه اللازمة. لكن هنا ربنا سبحانه ما حلتوش الحوادث، دي صفاته سبحانه وتعالى. لكن الصفات، صفات ربنا سبحانه جنسها قديم، الصفات الفعلية أقصد، وأحادها حادثة. بمعنى أن الله تعالى سميع، وسمع ربنا سبحانه وتعالى جنس قديم، لكن سمع ربنا سبحانه وتعالى من خولة رضي الله تعالى عنها لما اشتكت لنبيه، هل سمعها في الأزل؟ مفيش عاقل يقول كل الكلام ده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ففي هذا الوقت سمع الله له. فالسمع قديم الجنس لكن أحاده حادثة، حادثة بالشعن مخلوقة، لكن إيه؟ تتجدد. كذلك نزول الله تبارك وتعالى أو مجيء الله تبارك وتعالى أو كلام الله تبارك وتعالى، ودي من ضمن الصفات اللي جعلت المعتزلة تطولوا غاية التطاول على الأشاعرة. لأن لما قالوا أن أثبتوا صفة الكلام الله تبارك وتعالى، أقول لهم خلاص أنتوا قلتوا أن ربنا سبحانه وتعالى سميع بسمع وحي بحياة، يبقى كذلك ربنا سبحانه يتكلم بكلام، والكلام ده لابد أن يكون قديم الجنس حادث الأحياء، فما عرفوش يجاوب. فقالوا خلاص احنا ده كلام، ده كلام في نفسي سبحانه وتعالى عز وجل، كلام النفس. مشكلة كلام النفس ما جت منين؟ من زنقة المعتزلة الأشاعرة. قالوا ان الكلام قديم، لكن طبعا خافوا يقولوا حدث الأحياء، ففروا من من من من من, من امر صحيح الى بدعة ضلالة. فقالوا ان الكلام، ان الملك هو اللي بيعبر عن الله تبارك وتعالى، إن أراد الله أن ينزل الكتاب على المسلمين عبر جبريل بالعربية، أراد أن ينزل على اليهود عبر بالسورة، إلى آخر كلامهم الطرات هذه. لكن الصفات الفعلية كلها قديمة الجنس حذر. حتى العلم، علم ربنا سبحانه صفة أزلية لا تبارك وتعالى فعلية، لكن علم ربنا سبحانه وتعالى أن هو يخلق آدم بعد 2000 سنة، لما لم يبقى على خلق آدم مثلا إلا سنة، هل علم ربنا سبحانه وتعالى هو نفس العلم؟ يعني علمه فضل سنة على خلق آدم، هيخلق آدم غدا سبحانه وتعالى عز وجل، هل علمه أنه هيخلق آدم غدا هو نفس علمه 2000 سنة؟ هل نفس علمه هو نفس علمه الأزل؟ لا أبدا، لأن علمه في الأزل هو خلق هيخلق آدم، وعلمه بعد 1000 سنة أنه هيخلق آدم بعد 1000 سنة، وهكذا. لما خلاص خلق آدم، لما خلق آدم علمه برضه سيخلق آدم، فده معنى، هو ده معنى حادث الأحياد. وكذلك سمعه الله تبارك وتعالى، الله تعالى سمعه قديم الجنس سبحانه وتعالى، لكن لما تكلمت، لما تأتي خولة مثلا بعد 1000000 سنة ويسمعها الله الآن، اسمعنا، هل سمعه ده كان في الأزل كما يقول هم؟ لا أبدا برضه. فهذه من ضمن المسائل العظيمة عند أهل السنة اللي هي جمعت بين إيه؟ بين الأدلة. وده معنى كلام الإمام. نعم عليك صفات. لا كما يقول بقى الأشعار أنه هو جاء يعني كله في الأزل عن نقطة. نعم. عشان كده هم أغلقوا الباب ونفوا الصفات الفعلية كلها. نعم. لا الشجرة مين اللي الشجرة المعتزلة؟ أي إن ربنا خلق الكلام في الشجرة والشجرة اللي قالت إيه أنا الله طبعا كلام، ففروا من أمر صحيح إلى بدعة شنيعة جدا، كأن الشجرة تقول لموسى عليه السلام أنا ربك. نعم النعمة شيء والهدى شيء تاني خالص. نعم. طبعا القريب في قربه من حب الوريد، طبعا كأن يتأتي المسألة اللي نتكلم عنها، الأهل السنة والجماعة لا يفسروا طبعا القرب عند أهل السنة القرب للقرب خاص بس فقط كالمعية الخاصة كده، المعية الخاصة لكن القرب المعية في معية عامة القهر والعلم والإحاطة، وفي معية خاصة الكلاء والرحمة، أما القرب فلا يكون إلا خاص، القرب لا يكون إلا خاص. أما قوله القريب في قربه من حبل الوريد الكلام ده خطأ، بيّن خطأه شيخ الإسلام نفسه رحمه الله لعله يتعقبه هنا. المقصود ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المقصود هنا قرب الملائكة، قرب الملائكة. أما قرب الله إن هو يختلط بالدم، طبعا دي أدلة من قالوا بالحلول، من قالوا بالحلول يحتجوا بهذا، ولكن يعني ذكروا هذه الأدلة أو ذكروا هذه الآية ولم ينتبهوا لبقية الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. لازلت أسماء مبلغ الأخبار. نعم. في الكلام نفسه لما اللي هو نفسه ما عبرش ان ده اسم من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ساقها في السياق انه بيخبر عن الله تبارك وتعالى، يعني هو في مقام من يخبر عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، يعني المقام مش مقام ان هو يعدد اسماء الله تبارك وتعالى، ده اولا. ثانيا بمعرفتك بحال العالم نفسه، حال العالم نفسه اللي مصنف له، لو اراد ان لو ذكر ان ده اسم هتعقبه شيخ الاسلام رحمه الله، لان من يعرف طريقة شيخ الإسلام علم أنه بيأتي بالنقل ثم بعد ذلك إيه إن كان النقل فيه ما لا يجوز يتعقبنا، لكن الظاهر من كلام الإمام أنه يذكر هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل الاسم، لا مش الصفة الاسم. كما تقول الجهمية. الجهمية قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى ليس مصطنع عرش ولكنه موجود في كل مكان بذاته أعوذ بالله، خلافا طبعا والجهمية قالوا هذا، وأهل السنة قالوا أن الله تعالى مصطنع عرش عكس كلامه، مصطنع العرش وليس في كل مكان سبحانه وتعالى. والرازي قال أن ربنا سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، فوصف الله بالعدم. نعم. وفي قول رابع، في قول رابع قول الهروي وابو طالب المكي، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته وفي كل مكان بذاته. يبقى عندنا كم قول كده في في في مكان ربنا سبحانه وتعالى؟ اربع اقوال، ابو طالب المكي والهروي قالوا في الاثبات، فقالوا ان الله تعالى على العرش بذاته وفي كل مكان بذاته. عكسهم مين؟ انا لسه ذاكر قوله، الرازي. احسنت، عكسهم الرازي. يعني هم قالوا ان ابو طالب والهروي ان ربنا على العرش بذاته سبحانه وتعالى وفي كل مكان بذاته. طبعا قالوا كل مكان بذاته، اللي قالوا بالمعيه العامه الذاتيه دي لم يقل بها احد اهل السنه قط، كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. أهل السنة عندهم المعية العامة بالعلم، مش معية حقية أيضا لكن بالعلم، بالعلم والإحاطة والقهر. والقول الثاني قول الرازي عكسهم، إن ربنا لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني لا فوق العرش بذاته ولا في العالم بذاته، فشبه الله بالعدم. القول الثالث قول الجهمية، أن الله تعالى في كل مكان بذاته لخلاص على العرش، يعني نفوا دلائل السنة واكتبوا السنة وقالوا بعكسها. الثالث، قول الرابع قول أهل السنة عكس قول الجهمية، أن الله بذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء مستوى على العرش ومحيط كل شيء، اللي هي الإحاطة العامة والبطون والقهر والمعية العامة والمعية العامة، لكنه بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، مستوى العرش فوق العالم. هذه الأقوال الأربعة كده حكاهم شيخ الإسلام، بس نسيت في أي كتاب من كتبه، لكن حكى كده، قال أقوال الناس، قال أقوال الناس في علو الله تبارك وتعالى، ثم ذكر الأربع أقوال التي أمليتها عليكم. تفضل. نعم، لأن النسخ في الأخبار هذا منه الكذب، الخبر إما أن يفوت الصدق أو الكذب. أخبار الله تبارك وتعالى كلها صادق سبحانه وتعالى، فلا يتصور فيها نسخ أصلا، لكن النسخ يكون في الأمر والنهي، في الإنشاء وليس في الإخبار. ودي مسألة مهمة كمان في الإيمان، لأن مبحث الإيمان قائم على هذه المسألة. الجهمية لما قالوا إن الله إن الإيمان هو التصديق، فظنوا لجهلهم إن المقصود تصديق الإيه؟ الأخبار. فإخبار ربنا سبحانه في الكتاب والسنة، الحكمة اللي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن أخبار فقط ولا أخبار وأوامر؟ ها، أخبار وأوامر في الكتاب والسنة كله كده أخبار. فالتصديق الذي يحصل في القلب المؤمن لما يجي يسلم ولا لا إله إلا الله، أو ولد أبوين مسلمين وارتضى الإسلام دينه، فهو صدق ده، هو ده كل ده تنزل من شيخ الإسلام. فقال لهم خلاص أنا معكم إن الإيه؟ إن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق ده عمل يقع في القلب، أصل في أصل القلب. التصديق بكل الأخبار باعتقاد أنها من عند الله تبارك وتعالى، والتصديق للأوامر يكون بماذا؟ بامتثالها وللقياد لها والاستسلام لها. لذلك هم ما عرفوش يكفروا ابليس. اسال اي اشعاري او اي مرجع حتى المرجع المعاصره قول له ايه كف سبب كف ابليس مش يعرف لانه لا يقول بعمل القلب. هو هذه المسألة. فاذا تصديق القلب للاخبار بيقوم باعتقاد ان الله تعالى اخبر بها وانها من عند الله، وتعتقد ان ربنا اخبر انه على العرش استوى سبحانه وتعالى عز وجل انه له يد. والتصديق بالاوامر ما ينفعش نقول التصديق بالاوامر نقعدوا ليه ربنا فرض الصلاه فرض ربنا فرض الصيام واطرق الصيام، هيبقى زيه زي مين اللي يقول ان الله تعالى انزل محمدا صلى الله عليه وسلم وخلاص فلن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، او يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، او يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فاذا التصديق بالاوامر يقوم بامتثاله اللي يسمى الايه الانقياد. لذلك قال شيخ الاسلام قال الكلام ده في المساله الرابعه في الصنم المسلول قال فالتصديق يحدث له انفعال في القلب. الانفعال اللي في القلب هذا يترتب عنه تصديق بالاوامر وانقياد واستسلام للنواهي واستسلام للاوامر والنواهي، فتكف عن النواهي وتمتثل. اما من لم يمتثل هذا ويفعل كده بكده ترك الايه ترك الجزء الثاني ترك الجزء الاخر. قال وكذلك شهادة ان محمد رسول الله تصديق الرسول تقوم بماذا؟ تقوم ايضا باعتقاد ان الاخبار النبي صدق وانه مبلغ عن ربي وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من روحه. وفي الاوامر الامتثال وفي النواهي الكفر. لذلك هم اعتبروا من نفس الحيثيه دي ان العمل شرط في صحه الايمان ولازم اللازم عشان هي هذه. لانه ايه هو دلاله الانقياد؟ يعني ايه اللازم؟ يعني ان انقاد الانقاد لله تبارك وتعالى هيكون عنده عزيمه على العمل. العزيمه لو ما عملش يدل على ان العزيمه دي مش موجوده، ان العزيمه موجوده، وطالما العزيمه مش موجوده يبقى الانقياد ليس موجود. واضح يا اخوانا؟ هو ده ماخذ اهل السنه والجماعه في ان العمل من لوازم الايمان وان العمل من اركان الايمان وان جنس العمل داخل في الايمان بسبب نفس المساله اللي بنتكلم عليها دي. اتفضل. شيخ الاسلام نعم. لا شيخ الاسلام رحمه الله، ودي من ضمن تمكنه الشديد جدا في العلم عجيب، لان العلم شيء والمنافحه عنه ورد شويه شيء اخر. دائما الشيخ الاسلام يفعل هذا، يسلم بكلام الخصم ثم يبين انه هو نفسه ما عرفش يفهم كلامه يعني الخصم. قال لهم مش انتوا بتقولوا ايمان التصديق؟ ايه من ابشع الاقوال اللي اتقالت في الايمان كلام الجهميه اللي هو كلام الاشاعره، لان الايمان عند الاشاعره نفس كلام هو نفس الايمان عند الجهميه، ان الايمان هو ماذا؟ هو التصديق. فبين لهم ان التصديق اللي هو اعتقاد صدق المخبر ده بيكون في ماذا؟ في الاخبار. اما التصديق في الانشاء اللي هو الامر والنهي بيكون بماذا؟ بالانقياد والاستسلام. يعني هو سلم بقى طبعا شيخ الاسلام بيقول ان ما قول وعمل، لكن هو قال لهم سلمنا ان كلامكم صحيح، سلمنا ان كلامكم صحيح. يلزم ان كنتوا بتقولوا غير كده برضه، يلزم لو قلنا بقولكم هنقول بقول اهل السنه في الاخر. ليه؟ هتقول ان انت هتصدق بما جاء به النبي وبما جاء به النبي من عند ربي، وتصدق بكلام ربنا في الاخبار وفي الايه وفي الاوامر والنواهي تنقاد. ابليس كفر ليه؟ لانه لم ينقض. ابليس هل ركز في دي، ابليس هل كذب الخبر؟ ده كافحه الله بالامر سبحانه وتعالى عز وجل، كافح الله ابليس بالامر امره ان يسجد. فاذا ابليس مصدق. يبقى الجزء اللي كفره هو ايه؟ عدم الانقياد. عشان كده تجد ان المرجئه والاشاعره وغيرهم ما عرفوش يكفروا ابليس. ابليس كفر لانه لم ينقض للايه؟ للامر. واخدين بالكم يا اخوانا شويه دماغ. وفارق بين مخالفه الامر، دي فائده طالما احنا ذكرنا، وبين الوقوع في النهج. الا ترى ودي من ضمن قواعد اهل السنه الكبار اللي انتبهوا لها، ألا ترى أن إبليس لعنه الله خلف الأمر ولا خلف النهي؟ خلف الأمر صح كده، فكان كافرا، وده لأنه لم ينقر لله تبارك وتعالى. آدم عليه السلام خلف الأمر وخلف النهي، خلف النهي، يبقى إذا مخالفة النهي خلاف مخالفة الأوامر، فترك جنس العمل كفر من الجنس من الحتة دي، من نفس الباب، من هذا الباب، إن إن إن إن آدم عليه السلام عصى أمر الله تبارك وتعالى فخالف النهي، أما إبليس خالف الإيه؟ خالف الأمر، فمن ترك الصلاة، من ترك الزكاة، من ترك الحج ولم ينقض لله تبارك وتعالى. وكان عندنا قرينة إجزاء الصلاة معروفة عشان أدلة قامت على أحد الصلوات، من ترك أحد الصلاة كفر، وده أجمع الصحابة. لكن الجنس ترك الأعمال الأخرى كالحج، بس إنسان مستعد للحج ويجلس ظهره ولا يحج، هذا بيدل على ماذا؟ بيدل على أنه إيه؟ لم ينقض لأمر الحج، وهو الرجل صحيح في بدنيه، وعنده وعنده وعنده مال، كل هذه الأشياء. إن شاء الله الكلام ده سيأتي له تفصيل، بس مبحث الإيمان، ولكن أردت أن أنبه على أصل مسألة التصديق بنوعين، إن في تصديق للأخبار وفي تصديق للإيه؟ للإنشاء، الأمر والنهي. التصديق بالإنشاء بيكون بالامتثال، سواء الامتثال الكف أو امتثال الفعل، وأن امتثال الفعل أقوى أقوى أقوى من امتثال النهي، وأن مخالفة الأوامر قد تؤدي إلى الكفر بخلاف مخالفة النواهي، كمعصية آدم ومعصية إبليس لعنه الله. طب نقف عند القدر، عند هذا القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.